بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن من العبادات القلبية التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى عبادة التوكل على الله جل وعلا. والتوكل هو فعل الأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول النتائج. فالمزارع يفعل السبب ويزرع أرضه ويسقيها، ثم يعتمد على الله في حصول الثمر وعلى نحو ذلك. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من العبادات التي يجب إفراد الله جل وعلا بها، ولا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل على الله وحده، بل تقول توكلت على الله وحده وفوضتك مثلا أيها الشخص ونحو ذلك. أما التوكل فهو عبادة خاصة بالله جل وعلا، ومنحصرة ومقتصرة على الله جل وعلا. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر ويفيد الحصر والقصر، قصر هذه العبادة على الله سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا، فتوكلوا على الله وحده. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي على الله وحده يتوكلون، فيفعلون الأسباب ثم يعتمدون على الله في حصول النتيجة. الطالب مثلا يذاكر دروسه، هذا فعل السبب، ثم يتوكل على الله ويعتمد عليه في حصول النتيجة. وقال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي سبحانه وتعالى من اتبعك من المؤمنين. فمن توكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. يا أيها النبي حسبك الله، أي هو الذي يكفيك من جميع الشرور. إذا كان هو وحده يكفيك من الشرور جميعا، فعليه التوكل وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعنى هذه الكلمة حسبنا الله، أي كافينا الله من كل شر، ونعم الوكيل، أي ونعم من توكلنا عليه وهو الله وحده. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذه الكلمة العظيمة تقال عند الكرب، بل تقال دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، ويتفكر الإنسان في معناها، أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده، كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. ونعم الوكيل، أي نعم من توكلنا عليه وهو الله وحده، كما قال جل وعلا: وكفى بالله وكيلا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات، وهو أيضا من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأيضا عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أنها قول إبراهيم ومحمد عليهما السلام في الشدائد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.